إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. جعل الله تبارك وتعالى في هذه الآية أذية النبي، أذية لله تبارك وتعالى، فجمع بين نفسه جل وعلا وبين رسوله، وقال: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. ولا شك أن كل كافر بالله تبارك وتعالى، ومن ادعى في الله تبارك وتعالى بغير الحق، فهذا نوع من الأذى، كما جاء في الحديث: شتمني ابن آدم، ولا ينبغي له ذلك. وأما شتمه إياي فادعاؤه أن لي ولد وأنا الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم ألد ولم أولد. قال: وكذبني ابن آدم وليس له ذلك. وأما تكذيبه إياي فقوله: إني لا أعيده بعد أن أميته، وليس أول الخلق أهون علي من إعادة. فمنكر البعث مكذب لله تبارك وتعالى، ومن ادعى أن لله ولد فهذا شتم وسب لله تبارك وتعالى، فإن الله هو الواحد الأحد سبحانه وتعالى. كل من كذب بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو قد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن آمن بالله في ظنه وزعمه، فإن أي مؤمن لا يكون مؤمنا عند الله تبارك وتعالى إلا بالإيمان بالنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. ومن أجل ذلك قال صلى الله عليه وسلم: والله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. فإن الإيمان من مقتضى الإيمان بالنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، فمن آمن بالله وجب أن يؤمن بكل رسله، وهذا رسوله الخاتم الذي أرسله الله تبارك وتعالى للناس جميعا. قال جل وعلا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فهذا رسول الله إلى العالم، فكل من ظن أو زعم أنه مؤمن بالله ولا يؤمن بالنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه فهو كافر بالله تبارك وتعالى. الأذى لله تبارك وتعالى الذي هو قد يكون دون الكفر، ولكنه كذلك من الكفر كل من نسب إلى الله تبارك وتعالى ما ليس من صفاته أو جحد صفة من صفاته. وكذلك بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من عاب شيئا منه، من عاب خلقه أو خلقه أو تصرفا من تصرفاته، فقد آذى النبي صلوات الله وسلامه عليه. فإن الله تبارك وتعالى جعل نبيه في غاية الكمال خلقا وخلقا وهديا صلوات الله وسلامه عليه، فقد خلقه الله تبارك وتعالى خلقا كاملا وجمله، ولم يجعل فيه نقصا من النقائص صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك كمل أخلاقه صلى الله وسلم. فكل من عابه في شيء من ذلك فقد آذى النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك كل ما يتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه ومن أصحابه، فمن عاب زوجاته أو عاب أصحابه فكذلك هذا أذى للنبي صلوات الله وسلامه عليه. الذين آذوا الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرون غير الكفار والمشركين المنافقين الذين ادعى من ادعى منهم الإسلام، لكنهم كانوا يؤذون النبي صلوات الله وسلامه عليه. وقد ذكر الله طائفة كثيرة في سورة التوبة من أذاهم للنبي صلوات الله وسلامه عليه، من هذا قوله تبارك وتعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون الله ورسوله لهم عذاب أليم. ومعنى قولهم هو أذن أي أنه سمع، يعني أن النبي يصدق كل ما يقال له من أصحابه، فإذا جاء صاحب له أو وحدثه صدقه فأخبر سبحانه فقال هو أذن، يعني أنه سمع صلوات الله وسلامه عليه، فأثنى الله تبارك وتعالى عليه وذم الذين أرادوا ذمه بهذا، فقال: ومنهم الذين يقولون هو أذن، قل أذن خير لكم، يعني أنه يسمع للخير، أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، ويؤمن للمؤمنين يصدقه، فإن المؤمن الصادق إذا أخبر النبي بشيء صدقه النبي وهذا خير. ثم قال جل وعلا: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. كذلك الذين آذوا النبي في زوجاته وفي أصحابه كفرهم الله تبارك وتعالى، فإن الله كفر من آذى النبي في أصحابه كالذين قالوا في القراء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: يعني ما رأينا مثل قرائنا أرحب بطونا وأجبن عند اللقاء. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. وهؤلاء عاب القراء أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه الذين يقرؤون القرآن. كذلك الذين آذوا النبي في زوجه اتهموا زوجته، أنزل الله تبارك وتعالى في هذا قرآن عظيم، فقال جل وعلا: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فالذي تولى كبر هذه الفرية توعده الله تبارك وتعالى بالعذاب العظيم في الآخرة. والذين انساقوا وراء القول دون أن يتبصروا فيه لامهم الله تبارك وتعالى وبين أن لهم عقوبة، قال: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. تحسبون نقل الحديث دون التثبت فيه أمر هين ولكنه عند الله عظيم، أي أمر عظيم عند الله تبارك وتعالى. وأما الذين أرادوا عيبه صلى الله عليه وسلم في زوجه وقالوا ما قالوا في أم المؤمنين رضي الله تعالى عنه وافتروا الكذب، فإن الله قد تهددهم وتوعدهم بالعذاب العظيم. قال: والذي تولى كبره من، يعني الذي افترى الأمر وقاله، له عذاب عظيم، فتهدده الله تبارك وتعالى وتوعده بالعذاب العظيم في الآخر. وكذلك نهى الله تبارك وتعالى المؤمنين عن أذى النبي مجرد أذى ولو كان دون قصد، كما كان في شأن الذين دخلوا بيته مدعوين ثم جلسوا دون قصد منهم فأحرجوا النبي صلوات الله وسلامه عليه، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، يعني حتى وإن كنتم غير قاصدين ولا عاملين، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما، إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليم. فنبههم الله تبارك وتعالى وأخبرهم أن مجرد أذى النبي وإن كان بدون قصد أمر عظيم. وكذلك قال النبي في من يرفع صوته بحضرته صلى الله عليه وسلم، تحدده الله تبارك وتعالى بالعقوبة، فقال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، قال يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. حتى إن رجلا من خير الصحابة، من خيرة الصحابة، لما نزلت هذه الآية وكان هو بطبيعة الحال يعني صوته جهوري وهو خطيب النبي صلوات الله وسلامه عليه، قيس بن شماس الأنصاري، لما نزلت هذه الآية مكث يعني معتزلا يبكي حتى افتقده النبي فسأل عنه وأرسل من يعني يبحث عنه، فقال يا رسول الله هو في بيته يبكي، فقال له ما شأنه، يعني سأل له ما شأنك، قال أنا من أهل النار لأني يعني أرفع صوتي بحضرة النبي، فقال النبي يعني دع يعني ادعوه وبشره بالجنة. وذلك أنه كان يفعل هذا غير قصد، لكنه يعني لما نزلت هذه الآية وأخبر الله تبارك وتعالى أن مجرد رفع الصوت حتى وإن كان بغير قصد الأذى للنبي صلوات الله وسلامه عليه فإنه يعني قد يكون فيه حبوط للعمل، قال جل وعلا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. الشاهد من كل هذا أن أي صورة من صور الأذى يطلقها صاحبها نحو النبي صلوات الله وسلامه عليه سواء كان في خلقه أو في خلقه أو في من حوله صلى الله عليه وسلم من أصحابه وزوجاته، فإنها يعني بعضها محبط للعمل مخرج من الدين. فأما من عابه في تصرف من تصرفاته فإنه يكفر حتى وإن زعم الإيمان، كما جاءه رجل ممن لا فقه له ولا علم له فقال له اعدل يا محمد، فوالله هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. وكان النبي قد قسم قسما من المال الذي يعطيه، فأعطى بعض الناس يتألف قلوبهم من مسلمة الفتح وترك بعض آخرين، فلما جاء هذا وقال له اعدل يا محمد فتغير وتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له النبي ويحك ومن يعدل إذا لم أعدل، يعني إذا لم يعدل النبي فمن يبقى في الأرض بعد ذلك يقيم العدل، وهذا رسول الله الذي أقامه الله تبارك وتعالى يعني بالدين وأقامه حكما عدلا صلى الله عليه وسلم، فكيف إذا كان هذا يجور ويظلم ولا يعدل؟ لا شك أنه لا يبقى في الأرض عدل. فقال له النبي ويحك ومن يعدل إذا لم أعدل، ثم قال يأمنني يعني من في السماء ولا تأمنوني، وأراد يعني بعض أصحاب النبي أن يقتلوه فقال دع، فإنه يخرج من ضئضي هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لا أقتلنهم قتلا. فهذه طائفة أخرى من الجهال يعني اتهم النبي عندهم في ظنهم أن النبي ربما أن يفعل ربما يفعل غير الحق وغير العادل، وهذا لا شك أنه من يعني فاعله وقائله يكفر به ويخرج من الإسلام حتى وإن ظن أنه إنما يعني يقول بالحق ويقول بالعدل ويقول بالإسلام، لكن هذا لا فقه له، كما قال النبي يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي. فمن آذى النبي بخبث كالمنافقين فهذا كافر خارج من الدين، ومن آذاه بجهل ظن وظنا منه أنه على الحق فهذا كافر كذلك. وقد أخبر النبي بأن هؤلاء الخوارج هم كلاب أهل النار، يعني لا فقه لهم، وإن كان يقول النبي في صفتهم يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فهؤلاء بجهل وعدم علم فعلوا ما فعلوا من أذى يعني النبي صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك أذى النبي بغير قصد، وهذا فإنما النبي توعد الله تبارك وتعالى عليه كذلك، كما سمعتم في من يرفع صوته بغير قصد لا يريد أن يؤذي النبي، فلا شك أنه لو كان قاصدا في رفع صوته أذى النبي فإن هذا خرج من الدين حادث عمل. فكل أذى يوصله صاحبه إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه بأي صورة من الصور فهو في الوعيد. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وقول الله وأعد لهم عذابا مهينا، اختيار وصف العذاب هنا بأنه مهين يعني ذو إهانة، وهذا أكبر من أن يقال عذاب أليم، لأن العذاب المهين يشمل الألم ويشمل كذلك الإذلال يعني الذل لمن يعذب هذا العذاب، وهذا ليعامل بمثل فعله. فإنه لما أراد إهانة النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرسل الأذى إليه فإن الله تبارك وتعالى يعني يعاقبه بمثل عمله فيهينه بالعذاب المهين يوم القيامة. وجمع الله تبارك وتعالى بين نفسه وبين رسوله لبيان كما قلنا بأن كل أذى يتوجه إلى النبي إنما هو لله تبارك وتعالى، لأن الله هو الذي اختار هذا النبي وهو الذي أقامه وهو الذي برأه سبحانه وتعالى وكمله خلقا وخلقا. خلقا خلقه الله تبارك وتعالى في تمام الخلق فلا عيب فيه، لا شائنة فيه صلى الله عليه وسلم من خلقه، ولا كذلك شائبة ولا عيب من أخلاقه، بل أثنى الله تبارك وتعالى عليه وكمله فقال له وإنك لعلى خلق عظيم. فكل من عاد تصرفا للنبي صلوات الله وسلامه عليه فلا شك أنه يكفر بهذا، وأن أي أذى وإن صغر فإن هذا الأذى الله جعله كأنه متوجه إليه سبحانه وتعالى. هذه الصورة يعني قلنا في الخطبة السابقة بأن يعني يجب يعني من دواعي محبة النبي ما ذكرناه، كذلك لا يمكن أن يكون محبا للنبي صلوات الله وسلامه عليه إلا من برأ براءة كاملة من أي أذى للنبي صلوات الله وسلامه عليه. بل رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الله أي أذى يتوجه إليه ولو في أزواجه أو في أصحابه أو في كل ما يتصل إليه صلوات الله وسلامه عليه فهذا أذى واقع عليه. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. أعقب الله تبارك وتعالى هذه الآية بمن وجه الأذى إلى مؤمن، فقال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبين. فبين سبحانه وتعالى بأن كل من أساء وآذى مؤمنا بغير ما اكتسب، وهذه قيس وضع مفهوم هذا أنه لو آذاه بما اكتسب فهذا حق، يعني إن عاق إن عُصِب هذا المؤمن بشيء قد اكتسبه يعني بظلم فأخذ منه الحق أو يعني تعدي أو بنحو ذلك، فإن الله تبارك وتعالى قال وجزاء السيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فإن المؤمن يؤخذ الحق منه إذا اعتدى أو ظلم أو جار أو فعل ما يتوجب أخذ الحق منه، فهذا لا شك أنه جائز. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسب، أما إذا أذاه بما اكتسبه وعاقبه بفعله كأن اشتكى منه من ظلمه أو من شتمه أو من عيبه وأخذ حقه منه فهذا لا شيء عليه. أما إذا أذاه عدوانا وهو مؤمن فهذا الله تبارك وتعالى يقول فقد اكتسب يعني والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتمل بهتانا وإثما مبين، احتمل عند الله يعني تحمل هذا وكتب عليه بهتان، والبهتان الكذب وإثما مبين. فكل من افترى كذبا في مؤمن ليشينه أو ليذمه بغير يعني ما فيه فهذا أخبر الله تبارك وتعالى بأن هذا بهتان، وهذا صاحب البهتان والإثم المبين جاء في الحديث بأنه يحبس يوم القيامة. قال من قال في مؤمن ما ليس فيه إلا حبسه الله تبارك وتعالى يوم القيامة في ردغة الخبال حتى يأتي بالمخرج مما قال. وهذا عذاب شديد ووعيد هائل. أي مؤمن يتكلم في مؤمن يعني هذا مسلم يعني المعتدي ولكنه تكلم في مؤمن بغير ما اكتسب فسبه أو شتمه أو عابه أو قال فيه قولا لم يفعل، الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال في مؤمن ما ليس فيه إلا كان حقا على الله أن يحبسه يوم القيامة في ردغة الخبال، وهذا في النبي. وجاء في ردغة الخبال أنها عصارة أهل النار، يعني يحبس في هذا المكان في عصارة أهل النار في جهنم حتى يأتي بالمخرج مما قال، يعني حتى يأتي بالمخرج مما قاله زورا أو بهتانا في المؤمن. وهذا أمر عظيم، تحريم عرض المؤمن وأن أمره عظيم وأن الله تبارك وتعالى يأخذ لصاحبه بحقه يوم القيامة. ومن أجل هذا قال النبي إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فعرض المؤمن كذلك والعدوان عليه لا شك أنه موجب يعني العقوبة، ولكن الله تبارك وتعالى قيد هذا العدوان على المؤمن بأنه بكسبه، فقال بغير ما اكتسبه. فإذا كان عدوان بغير ما اكتسب المؤمن يعني ظلما وعدوانا ففي هذه العقوبة، وأما إذا كان يعني أخذا للحق منه فهذا حق ولا دين. أما بالنسبة للنبي ما في قيد، لأن النبي لا يمكن أن يكون ظالما ولا معتديا صلوات الله وسلامه عليه، ولا أن من آذاه إنما يكافئ النبي بشيء، بل النبي صلى الله عليه وسلم جعل مجرد أي مؤمن يؤذيه قاصدا أو غير قاصد فهو متوعد بهذا الوعيد الذي سمعتم من قول الله تبارك وتعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترزقنا الإيمان بك وبنبيك وبتعظيمك وتسبيحك وتوقير نبيك صلوات الله وسلامه عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأقول